يعني له فضائل. أولا أنه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الكرم، وثانيا أنه أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خالق للمؤمنين، وثالثا أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا أنه أمره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على إكليل عظيم من أقاليم المسلمين وشاسه خير سياسة وأحبه الناس حبا عظيما بحسن سياسته رضي الله تعالى عنه. وخالدا أنه جمع الله به بين المسلمين ودرأ به الفتنة التي كانت مستعدة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى تنازل الحسن، كانت الفتن مستعدة بين المسلمين. نعم. نعم، والفضائل أنه من كتاب الوحي، ولم يكن الله ليختار بكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين. نعم. هذا مكمل من السبق مع الولاة الجهاد والحج والضيان مع كل إمام برا كان أو غادر، وكذلك السمع والطاعة. السمع والطاعة فيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عنه السمع والطاعة ينزلون. وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السمع والطاعة من لا تؤمن المسلمين هذا مذهب السنة والجماعة، وعدم السمع والطاعة هذا مذهب المتبعين. نعم. ما لم يأمر بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية وتبقى طاعتهم فيما عدلهم. وهم معناه أنه إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم، لا، أو يجوز الخروج عليهم، لكن نتجنب المعصية التي أمرونا بها ونزل الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس لها معصية. نعم. كائنا من لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعة، بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة. نعم. ومن بالإسلام تنعقد بأحد ثلاثة أمور، سبق الكلام عنها. الأول اختيار أهل الحل والعقد له، كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن بيعته تم بإجماع أهل الحل والعقد. ثانيا العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته كما عهد أبو بكر إلى عمر. الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل للمعاوية، كما حصل لعبد الملك عبد الملك بن مروان وغير من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، فيلزم طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيد المسلمين لسفك الدماء واختلاف الكلمة. هذه الأمور الثلاثة تنعقد بالولاية الولي الأمر. نعم.

أما أن نحدد حسنات الناس هذا عند الله له ميزان يوم القيامة توزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. أما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المخطئ إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا. أما عندنا نذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة يقول ما دام ابن هذه أعمال وعندها الحسنات والفضائل هذه البدعة الجزئية ونحو من ذلك فتساهل الناس بالبدعة وفي الثناء على المتبع فيه تقدير له على بدعته وتشجير له على بدعته فهذه طريقة خطأ. نعم ومباينتهم يعني مفارقتهم. شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من أجل أن يحذرهم الناس ومن أجل أن يخجلهم ويكونوا رعبا في المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة. كان المبتدعة مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤبه بهم وإنما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضلة. نعم كذلك من السنة فرق الخصومات والجدال في الدين. الدين ولله الحمد واضح بينه الله ورسوله الواجب علينا الامتثال والعمل ولا نتخاصم في امور العبادات وامور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا لماذا امر الله بكذا ما الفائده في كذا ما كما يفعل بعض الناس يضغون وقته في هذه الامور لماذا كذا ولماذا كذا ما الحكمة في كذا ما كان عنده شك عنده هو الدليل الامتثال اذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال ترك الجدال والخصومه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره واجب الامتثال ان عرفت الحكمه الحمد لله وان لم تعرفها فلست بمكلف بذلك البحث عن الحكم انت مكلف بما عندك الدليل وما دام عرفت الدليل وجب عليك الامتثال ولا يتوقف امتثالك على معرفه الحكمه. هذا سبيل المؤمنين. اما سبيل اهل الشرك واهل الضلال فهو الجدال والخصومات والنقاش مع اوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يضيع وقتهم في هذه الامور وتبخس الاوامر والنواهي عندهم فهذا من عمل الشيطان والعياذ بالله. فهذا الجدال الذي لا فائده من وراءه. اما الجدال الذي فيه فائده في اظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب. قال تعالى لنبيه وجادلهم التي هي احسن. قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. الجدال اذا كان المقصود منه اظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود لانه لبيان الحق وحمايه الدين. اما الجدال الذي المقصود منه التعسف والتكلف واظهار الشخصيه عند الناس وان هذا رجل فاهم فهذا لا يجوز لانه لا فائده من وراءه بل يوقع الصدور ويوقع العداوه بين الناس. الجدال الذي لا فائده من وراءه هذا مني عنه. واما الجدال الذي فيه فائده للمسلمين وإظهار للدين وقمع للباطل فهذا أمر واحد. وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال في أمور الدين والعبادات ولماذا كذا لماذا كذا الله جل وعلا نهى عن ذلك